السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وما زال المصنف رحمة الله عليه يورد الأحاديث المتعلقة بالترغيب في مكارم الأخلاق، الترغيب في مكارم الأخلاق. وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أخرجه مسلم. أخرجه مسلم. هذا الحديث طبعا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، وأولها كما جرت العادة إذا أردنا أن نضع عنوانا لهذا الحديث فماذا يكون؟ بتأمل الحديث نجد بأن فيه ثلاث جمل، يعني ثلاث عبادات. فإذا أردنا أن نختار عبادة واحدة ممكن أن نقول باب فضل الصدق، أو نقول باب فضل العفو، أو باب فضل مثلا التواضع. لكن نحن سنشرح الجمل الثلاثة، وهي عبادات جليلة، ولذلك ممكن أن يبقى تحت باب الترغيب في مكارم الأخلاق. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال. هذا الكلام كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم الذي يوحي الله عز وجل إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. طبيعة الحال نحن نرى الآن من عنده 1000 ريال، 1000 درهم، وأخرج 100 درهم، كم أصبح؟ نقص المال، نقص المال. طيب كيف نوجه هذا الحديث؟ لأهل العلم توجيهات كثيرة. أولها قالوا بأنه ما نقصت صدقة من مال من حيث البركة، فالله جل وعلا يبارك في هذا المال حتى يجعل هذا المال في عين المتصدق كثيرا، والبركة إذا حلت في القليل كثرته، وفي الضعيف قوته، وهذا أمر معروف ومعلوم ومحسوس أيضا. ولذلك قالوا: ما نقصت صدقة من مال، يعني هذا المال الذي تصدق منه صاحبه لم ينقص. لماذا؟ لبقاء البركة فيه. الأمر الثاني قالوا بأنه ما نقصت صدقة من مال في الآخرة، في الآخرة ما نقصت صدقة من مال في الآخرة، بمعنى أن الله عز وجل يثيب عبده في الآخرة أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة، فما ينفقه في الدنيا يجد أجره وثوابه مضاعفا أضعافا كثيرة. قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولذلك كان بعض السلف إذا جاءه الفقراء والسائلين يقول: أهلا بالذين ينقلون أموالنا إلى الدار الآخرة، يعني إلى الثواب والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ليس عندنا إشكال في مسألة أن قول مثلا بعض الناس: طيب المال ينقص، الآن عنده 10,000 أخرج 1,000 أصبحت 9,000، هو في الظاهر نقص، لكن الواقع بأنه لم ينقص، وإنما يباركه الله عز وجل، يباركه الله عز وجل. فربما يفتح الله عز وجل على عبده من أبواب الرزق ما يتعاظم فيه المال، ما يتعاظم فيه المال. ويكفي أن الإنسان يدخر هذا ليوم القيامة، فكل درهم أنفقته أو دينار أنفقته إنما هو في ميزان حسناتك عند الله عز وجل. ما نقصت صدقة من مال. ولذلك جاء التعبير هنا بتقديم الصدقة، قال: ما نقصت صدقة من مال، مع أن الذي يمكن أن يقال ما نقص مال من صدقة، يعني بسبب الصدقة. فدل هذا على أن الصدقة تزيد في المال ولا تنقصه من حيث البركة المعنوية، ومن حيث ما يدخره الله عز وجل لعبده يوم القيامة، والإنسان ما يفعل خيرا إلا ويجده عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك واجب على المسلم أن يتصف بصفة الصدقة من المتصدقين، وأعظم شيء يجده الإنسان يوم القيامة هذه الصدقة، فيستظل بها في يوم شديد الحر، الشمس تدنو من العباد قد رميل، وكل إنسان في ظل صدقة. والصدقة فوائدها كثيرة وعوائدها أثيرة وبركاتها متتابعة، ولذلك ليس في الصدقة ولا مفسدة أبدا، الصدقة كلها مصالح، فليس في الصدقة مفسدة بل كلها مصالح. والمتصدق إذا أخرج المال بإخلاص نية وصلاح طوية وبرغبة فيما عند الله عز وجل تلذذ بهذا الإنفاق، على خلاف البخيل، فإن البخيل إذا أخرج مالا فيتألم، تألم كأنك تقطع من بدنه ومن جلده ومن لحمه. لماذا؟ لأنه شحيح بخيل. أما المتصدق لا، لعلمه بأن الله عز وجل سيكتب له الأجر والثواب، وأن هذه الصدقة سيجدها عند الله. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام أهديت له شاة، فلما رجع سأل أهله فقال ما فعلتم بالشاة؟ قالت عائشة ذهبت كلها، أو تصدقنا بها كلها ولم يبقى إلا فخذها، أو عفوا إلا الذراع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الذراع، فقال عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا الذراع، قال بقيت كلها إلا الذراع، لأن الصدقة هي الذي يبقى للإنسان، وأما الذي بقي للأكل هذا يفنى. يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. هذه الجملة عجيبة وعظيمة، هذا من كلام الوحي، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. لماذا؟ أن الله تعالى يعز من يتصف بصفة العفو، لأنه جرت عادة الناس وما جبل عليه الناس أنهم يعتقدون بأن من يعفو إنما هو بسبب ضعفه، وبسبب مثلا عدم قدرته على أخذ حقه، ولذلك من يعفو يعزه الله، الله عز وجل يعامله معاملة عظيمة تتسق مع هذا الخلق العظيم، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عز. ولذلك تجد أغلب الناس الآن الذين يتمسكون بمواقفهم أو يتمسكون بظلمهم أو يتمسكون باعتدائهم مثلا، سبب ذلك ما هو؟ اعتقادهم أنه إذا عفا وصفح أنه يقال بأنه ضعيف، أنه ذليل، أنه مسكين، هكذا يقولون أغلب الناس الآن. يقول لا، يقول ما أعفو، لماذا؟ حتى لا يقولون كذا، لا يقولون عني كذا، وهذا غلط. الله جل وعلا يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قل جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قل جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة ماذا أقول إذا أنا أدركت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والمقصود بأن الإنسان يتصف بصفة العفو، وهي صفة من الأخلاق العظيمة. لماذا؟ لأن فيها مجاهدة للنفس وانتصار على الشيطان ومخالفة للهوى، سبحان الله العظيم، جرت سنة الله في الخلق والعباد أن من يعفو يرتاح وينام مطمئن، وأن من ينتقم يتقلب، أبدا. وهذه سنة الله في الكون والعباد وفي الخلق، من يعفو، ينام قرير العين ويرتاح ومطمئن، ويشعر بعزة، لأن الله عز وجل يلقي في نفوس هؤلاء إجلال هذا الإنسان واحترامه. ولذلك ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ومتأمل في نصوص القرآن يجد بأن الله تعالى يحض على العفو ويرغب في العفو. في قصة الإفك، قصة الإفك لما مصطح بن أثاثة خاض مع الخائضين وكان أبو بكر ينفق عليه، فغضب أبو بكر وحلف بالله أن يقطع النفق عليه. فالله عز وجل قال: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعى يؤتوا أولو القربى، لأنه كان قريب لأبي بكر. ثم قال في آخر: ألا تحبون أن يغفر فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو بكر استسلم، قال: بلى ربي بلى، يريد العفو من الله سبحانه وتعالى. القضية كانت إيش؟ قضية عرض. خاض في عرض أم المؤمنين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبة رسول الله، ابنة الصديق، الصديق البتول، الطاهرة العفيفة الرزان. ومع ذلك لما قيل، يعني جاء الوحي لأبي بكر، جاء الوحي في القرآن يخاطب أبا بكر: ألا تحب أن يغفر الله لك إذا عفوت؟ قال: بلى. من المسألة صعبة، يعني الكلام في عرض ابنته صعب جدا، لكن لما كان العفو أفضل عند الله سبحانه وتعالى قدم أبو بكر العفو. قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه، أخرجه مسلم. وما تواضع، هذه الجملة الثالثة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ما تواضع أحد لله، التواضع ضد الكبر، ضد الكبر، والكبر لا يحبه الله، لا يحبه الله. والله تعالى توعد المتكبرين بالنار بأن يحشرهم أمثال الذر تطأهم الخلائق يوم القيامة. وقد مضى شرح هذه المسألة فيما سبق لعلكم تذكرون، لكن أشير إلى أن المسلم يجب عليه أن يكون متواضعا. وكلما الإنسان ازداد من درجات الدنيا أو من الأموال يجب عليه أن يتواضع. لماذا؟ لأن الذي يهيج هذا المرض الدفين في النفس وهو الكبر، الذي يهيجه أمور، منها الغنى. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. منها الجاه، منها المنصب، منها الدرجات، منها الشهادات. مثلا بعض الناس عنده شهادة علمية مثلا، ها، يحذر ويخاف. فالمؤمن، المؤمن كلما ازداد في درجات الدنيا يجب عليه أن يتواضع لله عز وجل. والتواضع لله ليست كلمة يقولها أو عبارة يطلقها أو شعار يرفعه، لا، إنما واقع ترجمه ترجمة عملية. من أفضل الخلق؟ من هو، من الذي جعله الله عز وجل أفضل بني آدم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، كان يأكل على الأرض أحيانا، وأحيانا على يأكل على شيء مرتفع، كان ينام على الأرض، ينام على السرير، ينام على الحصير، كان يجالس الفقراء والمساكين أهل الصفة، كان يمشي في الأسواق، يتواضع صلى الله عليه وسلم، ما تكبر أبدا صلوات ربي وسلم. وهو من؟ هو أفضل من خلق الله، النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما تواضع أحد لله إلا رفعه. طبعا التواضع هذا يكون في صور، منها قضية قبول الحق. إذا أخطأت وقيل لك أخطأت اقبله، فإن لم تقبله فأنت متكبر، ما تواضعت لله. يعني بعض الناس الآن يعتقد التواضع فقط في اللباس أو في الكلام فقط، لا، من التواضع لله أنه إذا قيل لك والله هذه المسألة أو هذا الأمر يعني على خلاف القرآن والسنة مثلا، تواضع، تراجع، تراجعك يدل على تواضعك. أما إذا تمسكت بالباطل وبالخطأ فأنت متكبر، أنت متكبر، وهذا يدل على جهل وليس على علم، يدل على جهل وليس على علم. وما تواضع أحد لله إلا رفعه. والتواضع طبعا له صور كثيرة، التواضع مع الأهل، التواضع مع الأولاد، التواضع مع الجيران، التواضع مع الموظفين، التواضع مع من في الشارع، التواضع بزيارة الفقراء والمساكين، التواضع بأن كلما أعطاك الله نعمة يجب عليك أن تخضع أكثر لله عز وجل وأن تذل له، لأن الأمور كلها من الله وإلى الله، وما بكم من نعمة فمن الله. واحذر أن تقول إنما أوتيته على علم عندي، احذر أن تقول إنما أوتيته على علم عندي أو أنا الأنا. هذه المشكلة اللي للأسف الشديد كثير من الناس يعني يتلفظ بها ليفصح عن هذا الكبر المسكون في صدره وقلبه، نسأل الله العافية والسلام. إذن وما تواضع أحد لله إلا رفع. أبدا بعض الناس الآن يحصل عندها يعني أمور فيتواضع لله فتجد رفعة، تجد رفعة سبحان الله العظيم من الله جل وعلا. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه. طبعا هذا الحديث أيضا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها عبد الله بن سلام الحبر العالم أبو يوسف رضي الله عنه، وكان من أحبار بني إسرائيل، كان من علمائهم وقد أسلم، وله قصة عجيبة تقرؤونها بارك الله فيكم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام. طبعا مثل ما ذكرنا هذا الحديث مشتمل على مجموعة من الجمل، جمل كثيرة. هذه الجمل ما يمكن أن نضع لها عنوان إلا عنوان الباب: الترغيب في مكارم الأخلاق. قال: أفشوا السلام. السلام هي تحية أهل الإسلام، وهي جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأفشوا يعني أكثروا من السلام، أكثروا من السلام، لأن يقال فشى الشيء يفشو من كثر كثر. ولذلك في الأحاديث الأخرى أنك تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، وأنك تسلم إذا دخلت وإذا خرجت، ويسلم القليل على الكثير والراكب على الجالس وهكذا. وبحثنا هذا أيضا مسألة السلام في بدايات الباب، وذكرنا أحكام السلام. قال: وصلوا الأرحام، صلة الرحم، هذا من مما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وصلة الأرحام من العبادات العظيمة الجليلة. قال جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصله. وحذر جل وعلا وبين خطورة قطيعة الأرحام، قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. قال: وأطعموا الطعام، أطعموا الطعام، الطعام طبعا التصدق بالطعام، التصدق بالطعام، وسبق يعني إشارة إلى يعني معاني الإطعام. وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صلوا بالليل يعني قوموا، وهذا حال أهل الإيمان، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقيام الليل طبعا هو شرف المؤمن، شرف المؤمن. قال: تدخل الجنة بسلام، يعني هذه العبادات سبب من أسباب دخولكم الجنة. طبعا هذا مع ما لدى الإنسان من يعني الشهادتين، ما لدى الإنسان، وهذا طبعا خطاب للمسلمين، خطاب للمسلمين. نعم. قال: وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. طبعا هذا الحديث أيضا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها العنوان فضل النصيحة، فضل النصيحة، يعني هذا ممكن أن يكون عنوان، أو الترغيب في النصيحة مثلا. الأمر الثاني قول المصنف رحمة الله عليه: ثلاثا، الدين النصيحة ثلاثا، وقال أخرجه مسلم. الواقع بأن هذه ليست عند مسلم، ليست عند مسلم، وهذه من الأمور المنتقدة على الحافظ رحمة الله عليه في هذا الكتاب، هناك مسائل كثيرة ذكرناها منتقد عليه رحمة الله عليه. إذن ثلاثا هذه ليست في صحيح مسلم. الأمر الآخر، النصيحة مأخوذة من نصحت الثوب، نصحت الثوب إذا نظفته، أو نصحت العسل. والنصيحة هي هو شيء يقدمه الإنسان للمنصوح يريد له الخير، يريد له به الخير، هذه النصيحة. هو شيء يقدمه الإنسان للمنصوح يريد له به الخير، هذه النصيحة. النصيحة طبعا شأنها عظيم في الإسلام، ولذلك الله عز وجل بعث أنبياءه وكانوا ينصحون، كما قال أحد الأنبياء قال ولكن لا تحبون الناصحين، قال جل وعلا وأنصح لكم. فالأنبياء ينصحون ويوصون ويعظون ويذكرون، والنصيحة لا تصدر إلا من إنسان محب، لأن المؤمن ينصح والمنافق يفضح. المسلم ينصح ويستر، والمنافق يفضح ويعير، المنافق يفضح ويعير، ولذلك يتميز الإنسان بالنصيحة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ البيعة على النصيحة، كما قال جرير بن عبد الله البجلي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا، ثم قال والنصح لكل مسلم. فكان جرير ينصح لكل مسلم، كان ينصح لكل مسلم، ولذلك النصيحة شأنها عظيم، وهي تدل على صدق الإيمان، صدق الأخوة، والرغبة في الخير. حينما يرى الإنسان على الآخر خطأ أو تقصيرا فيقوم فينصحه لله، ينصحه لله عز وجل. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. يقول تميم الداري، تميم بن أوس الداري، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. قال لله. طيب كيف تكون النصيحة لله؟ النصيحة لله بطاعته وباتباع أوامره وباجتناب نواهيه، هذه النصيحة لله، هذه النصيحة لله. لذلك مثل قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، هل الله بحاجة إلى أن ننصره؟ الجواب لا. إن تنصروا الله بإقامة دينه واتباع أوامره واجتناب نواهيه، كذلك النصيحة لله بتوحيده والإيمان به وبطاعته وباتباع أوامره واجتناب نواهيه. قال ولكتابه، الكتاب المقصود به هنا القرآن، القرآن فهو كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدا وإليه يعود. والنصيحة لكتاب الله عز وجل أولا العمل به، لأن الله تعالى ما أنزل القرآن إلا لأن يعمل به الناس، العمل به. النصيحة لكتاب الله بتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أيضا تعاهد القرآن حفظا وتلاوة وحمله فوق حمل التكليف علاوة، هذه النصيحة لكتاب الله. ولذلك الله جل وعلا قال وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلم ينصحوا للقرآن حينما هجروا. وللأسف أغلب المسلمين الآن لديهم هجر للقرآن، وأغلب المسلمين الآن لا يحسنون قراءة القرآن، لا يحسنون قراءة القرآن. الغالبية الساحقة من المسلمين لا يحسنون قراءة، إذا قرأ قراءة مكسرة، لكن قل له أعطنا القصيدة الفلانية، الرواية الفلانية، كذا، تجده متقن، لكن القرآن فيه إهمال، إهمال. ولذلك النصيحة لكتاب الله هكذا، وعدم التأويل الباطل لآيات القرآن. لا يجوز للإنسان أن يلحد في آيات الله، هذا القرآن دستور، هذا القرآن كلام الله، هذا القرآن جعله الله مهيمن على جميع الكتب السماوية، ووكل مسألة البيان لهذه القواعد، القواعد القرآن، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب الله. الآن يقول جل وعلا وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. كيف عرفنا الصلوات الخمس؟ كيف عرفنا عدد الركعات؟ كيف عرفنا الأوقات؟ كيف عرفنا أيضا الزكوات؟ كل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ولرسوله. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بماذا؟ باتباعه وبطاعته وبالعمل بما أتى به صلى الله عليه وسلم. ولذلك مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه تجعلك ناصحا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلينا، وإنما نحن الذين نحتاج إلى سنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، نتبع نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن النصيحة لرسول الله تكون بطاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لأن طريق الجنة مسدود إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولأئمة المسلمين وعامته. ولأئمة المسلمين المقصود ولاة الأمور، ولاة الأمور، وعامتهم بقية الناس. وهذا الذي يوضح أن المقصود بأئمة المسلمين يعني ولاة الأمور وعامتهم. النصيحة لولاة الأمور تكون أولا بطاعتهم في غير معصية الله، هذا الأمر الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والله تعالى يقول في كتاب يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولذلك يجب على كل مسلم أن يطيع ولاة الأمور في غير معصية الله، لأن الطاعة بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول ولا يعصينك في معروف. الأمر الثاني الحج والجهاد معهم وعدم مخالفتهم حتى لو كانوا فجارا، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، يرون الحج والجهاد ماضيان خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم. المسألة الأخرى تأليف القلوب عليه وعدم تنفيرها عنهم. لماذا؟ لأن الله تعالى حفظ هذه الأمة بشيئين، يعني الأمة تحفظ بشيئين، في العلماء وبالولاة. أما الولاة فيحفظون على الناس دينهم، وأما العلماء فيحفظون أما الولاة فيحفظون على الناس دنياهم، وأما العلماء فيحفظون على الناس دينهم، فيحفظون على الناس دينهم. لذلك هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، هي النصيحة لولاة الأمور، تأليف القلوب عليه. أمر آخر حرمة القدح فيهم والتشهير بهم. لماذا؟ لأن هذا يقود إلى مفاسد كبيرة جدا، ويقود إلى فتن، ويقود إلى فتن. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة قال ستجدون بعدي أثر وأمور تنكرونها. فقال الصحابة يا رسول فما تأمرنا؟ قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله حقكم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء، أخبر بأن سيكون هناك ظلم واستئثار وكذا، فقال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله حقكم. وكان يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه مسألة غاية في الأهمية. ولذلك النصيحة لولاة الأمور تكون بطاعتهم، بمحبتهم، بتأليف القلوب عليهم، بعدم مخالفتهم، بعدم التشهير بهم والقدح والثلب لهم، لأن هذا يفسد دنيا الناس، يفسد دنيا الناس. والتاريخ، النماذج التاريخية والسوابق التاريخية، وأيضا الأمور التي يعيشها الناس حقيقة كثيرة بأن تعطي دروس لمن خالف منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقرأ الإنسان يستفيد ويأخذ الدروس والعبر، وأن يحذر، أن يحذر، لأن من نعم الله عز وجل استماع الكلمة، أعظم من نعمة من نعم الله، أعظم نعمة من نعم الله استماع الكلمة. ولذلك باجتماع الكلمة ترتاح النفوس وتنزاح الحدوث ويطمئن الناس على أمورهم، سواء أمور الدين والدنيا. ولا يفهم هذا ولا يعرف هذا إلا من فقد نعمة الاجتماع الكريم، ما يعرف أبدا إلا من فقد نعمة الكريم. ولذلك يوجد أناس في بلدان شتى ما يستطيع يصل المسجد ليصلي للجمعة ولا الجماعة من الخوف. لماذا؟ لعدم وجود الحاكم والسلطة. في من الناس لا يأمن على عرضه ولا على ماله بسبب فقدان الأمن. حينما اختل الأمن وانفرط حبل نظامه، تسلط الناس، أصبح الناس يعيشون شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف، الضعيف لا مكان له بين الأقوياء. فالنصيحة لولاة الأمور، هذا دين الإنسان يتدين ويتقرب إلى الله عز وجل بها، ينصح لولاة الأمور. ولذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه لما منع من الفتية سألته ابنته في البيت، قالت له يعني وضعت خيطا في أسناني وأنا صائمة فخرج الدم، فماذا علي؟ فامتنع، قال ما، قال الأمير منعني من الفتية. هذا ليس كلام من نسجي الخيال، هذا واقع. الإمام أحمد لما قيل له لا تصلي في المسجد صلى في بيته. لماذا؟ مع أن الإمام أحمد شهرته طبقت الآفاق، لكن ما أراد ما فتنة أو يبحث عن شهرة أو يبحث عن كذا. لذلك من نعم الله عز وجل وجود الحاكم، فالنصيحة لهم تأتي بمثل هذه الأمور، الدعاء لهم. ولذلك كان السلف الصالح يقولون إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. هذا دين يا إخواني بارك الله، دين تقرب به الإنسان إلى الله. هذه النصوص عندنا موجودة، الإمام أحمد رحمة الله عليه والشافعي ومالك وأبو حنيفة، أئمة الإسلام كلهم تحدثوا عنها، المعاصرين مشايخنا المعاصرين. قال وعامتهم، يعني عامة الناس، تنصح لعامة الناس. عامة الناس يشمل الأقارب، الأباعد، الجيران، الزملاء، الأصحاب، الأصدقاء، يشمل عامة الناس. ومن جملة ذلك تقدم النصيحة إلى من تراه قد وقع في خطأ أو منكر، لكن بأسلوب، بالأسلوب الشرعي، لأن بعض الناس قد ينصح فيكون ضره أقرب من نفعه. مثل إيش؟ ينصح علنا، يقوم فيعير هذا المنصوح أو يلومه لوما شديدا، فيحضر الشيطان فيرفض النصيحة. النصيحة لابد أن تكون بلين ورفق. قال جل وعلا لموسى وهارون وقد بعثهما إلى من قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا امتن على نبيه بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك ربنا جل يقول وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلطف العبارة ويرقق الكلام صلوات ربي وسلامه عليه. إذن اللين كلمة طيبة، كذلك الخصوصية والسرية في النصيحة، لأن النصيحة أمام الناس فضيحة. يقول الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. سبحان الله، يجد بعض الناس يقول لك يا أخي أنا ما همني، وهو لو نصحه واحد بمثل أسلوبه ما قبلها، لو نصحه شخص بمثل أسلوبه ما قبلها. ولذلك النصيحة مهمة جدا. للأسف الشديد يوجد بعض الناس يعني عندهم عبارات يعني تتصادم مع نصوص الشرع. يقول لك مثلا كل شاة معلقة بكراعها. ما معنى ذا؟ يقول يعني خلي الناس لا تنصح ولا تذكر، كل الناس كل شخص معلق بكراعة أو كل شات معلقة بكراعة. أو يقول لك مثلا أنا مال ومال الناس، أنا علي بخاصة نفسي. طبعا بعضهم يستدل بقول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ويوظفون توظيف مغلوط، وأبو بكر الصديق لما فسر الأبين بأن هذا تكون في زمن الفتن العظيمة التي الناس فيها لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. في الفتن العظيم الناس الآن بخير، إذا نصحت إنسان وجهت نصيحة قبل منك ولله الحمد والمنة. والمقصود بارك الله فيكم بأن الإنسان ينصح لعامة الناس بمثل هذه بمثل هذا الأسلوب الطيب، بارك الله فيكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي صححه الحاكم. هذا مضى معنا طبعا تفسير التقوى وأيضا حسن الخلق مضى معنا في أحاديث كثيرة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. بسط الوجه وحسن الخلق أخرجه أبو يعلى صححه الحاكم. لعلي هذا الحديث وما بعده أقف إن شاء الله معه في المجلس القادم بحول الله تعالى وقوته، ونكون في المجلس القادم قد ختمنا كتاب الجامع ونشر إن شاء الله في باب الذكر والدعاء. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.